علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. لازلنا نتحدث عن هذه الغزوة المباركة، غزوة بدر. الآن تحدثنا عن مواقف كثيرة في هذه الغزوة، والتي كما ذكرت لكم غزوة بدر دائما إذا قرأتموها فهي التطبيق الحقيقي للإسلام، وهي الأثر العظيم للإيمان الذي زرعه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. من المواقف في هذه الغزوة، غزوة بدر، أن المعركة حينما انتهت بدأ بعض الصحابة يذهب إلى المدينة فيبشر أهل المدينة بما حدث. أهل المدينة إلى الآن لا يعلمون ما الذي حدث، ولا يعلمون أن معركة حدثت بين المسلمين وبين أهل مكة، لا يعلمون شيئا. فذهبوا، وحتى بدأ البشير يبلغ أهل المدينة بأن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بأهل مكة، فرح المسلمون، لكن أهل النفاق أجلبوا بخيلهم ورجلهم وبدأوا يبثون الإشاعات: قتل النبي صلى الله عليه وسلم، انهزم المؤمنون في هذه المعركة. حتى أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأوه وإذا برؤيتهم له تكون بردا وسلاما على تلك الفئة، على تلك الفئة المؤمنة. من المواقف في غزوة بدر، ولعلنا أيضا من خلال هذا الموقف نبين أن هذا الدين وأن هذه الشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم فيها العدل، فيها الوفاء، فيها الرحمة، وأيضا فيها وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه مع الآخرين. أثناء المعركة خرج حذيفة بن اليمان ووالده، خرجوا يريدون أن يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في مكة، فلاحقهم أهل مكة وقالوا: والله لا تذهبون إلى محمد وتقاتلون أهل مكة. فأقسموا لهم أنهم لا يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون المدينة. فذهبوا فلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلوا في المعركة. ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحياهم وأخذ منهم الخبر وقالوا: يا رسول الله، حدث كذا وكذا، ونحن الآن نريد أن نقاتل معك في هذه المعركة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يبحث عن العدد لكان يعني هو يبحث عن الواحد وعن الاثنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما دمتم قد قطعتم بهذا بل نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. خلاص، ما دام انكم قد اعطيتموهم هذا العهد نحن اهل العهد، نحن لا ننقض الميثاق، لان هذه ليست من صفات المؤمنين: والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وبالفعل عادوا وذهبوا إلى المدينة والتحقوا بإخوانهم. من المسائل أيضا في غزوة بدر، هذه أول معركة صحيح، وأول مرة يغنمون غنائم، وحكم الغنائم لم ينزل بعد في القرآن، فماذا يفعلون؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شيئا فهو له. وانتهت المعركة، وأرجو أن ترعوا أسماعكم لهذا الموقف، نقولها للشيوخ ونقولها للشباب، نقولها للشيوخ ونقولها للشباب. لأن الشيوخ أحيانا ينظرون إلى الشباب نظرة ازدراء، وأنهم ما عندهم يعني لا يمكن تثق في الشباب ولا يمكن أن تتكل عليهم بعد الله، ومن هذا الكلام. طبعا الشباب مبسوطين الآن، وأيضا نظرة بعض الشباب إلى الشيوخ أنهم فكر قديم ولا يعرفون هذا العصر، ومن الكلام هذا. هذا حدث في غزوة بدر. لما انتهت المعركة انقسم الصحابة إلى ثلاثة أقسام. الشباب ذهبوا يجمعون الغنائم، والشيوخ منهم من ذهب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يأتيه المشركون على غرة، ومنهم من لحق بأهل البقية من المشركين يقتلون فيهم. لما أتى الليل والشباب قد جمعوا الغنائم والشيوخ ينظرون إليهم، قالوا ساهموا معنا، نريد أن نشارككم في هذه الغنائم. قالوا والله ليس لكم فيها شيء. قالوا نحن كنا ردءا لكم، حمينا ظهوركم وحمينا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا يكون لنا شيء؟ فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. فهذا يؤخذ منه درس، يستحيل أن تقوم لنا قائمة بجيل دون جيل. الشيوخ وكبار السن نستفيد من حكمتهم ومن رجاحة عقلهم ومن تجاربهم. يقولون تجارب السابقين خبرات لمن؟ للاحقين. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، والإنسان الذي يعيش في هذه الحياة وتمر عليه تجارب يستطيع مستقبلا أن يستفيد من هذا الأمر. وكذلك لا بد من قوة الشباب وهمة الشباب ونشاط الشباب. حتى بعض الشباب الفترة الأخيرة يقول لك يا أخي نحن ليس لنا مجال، ويريدون أن يضعوا كبار السن. لا بد حتى تنهض الأمة أن نستفيد من كل طاقاتها ومن كل خبراتها. والأمة تتوقف إذا بدأ بعضهم يحقر بعضا، أو بدأ بعضهم ينظر إلى الآخرين شزرا. ولهذا تذكروا هذه الكلمة حينما قال الشيوخ نحن كنا ردءا لكم، كنا نحمي ظهوركم حتى لا يأتيكم العدو على غرة. فكان هذا من المواقف العظيمة التي حدثت في غزوة بدر. أيضا من المواقف التي تنبئك كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الأخطاء، سهيل بن عمر سيد من سادات قومه، دخلت عليه أم المؤمنين سودة رضي الله عنها. حينما تحدث عن أهل عن كبار قريش كان لهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم في قلوب أهل مكة مكانة عالية. أبو جهل كانوا يلقبونه بأبي الحكم، وشيبة وعتبة وسهيل بن عمر والحجاج ونبيه ومنب وغيرهم كان لهم مكانة عالية عند أهل مكة، وكانوا نجوم في قريش. سودة رضي الله عنها ذهبت ترى تنظر إلى الأسرى فوجدت سهيل بن عمر قد جمعت يداه إلى عنقه. تخيل أن ترى شخصا مهيبا قد جمعت يداه إلى عنقه وأهين بهذا الشكل. فنظرت إليه أم المؤمنين فقالت له أعطيتم بأيديكم ألا متم كراما؟ كيف تصلون إلى هذا الأمر؟ تقول له موتكم أهون من هذه الإهانة. أعطيتم بأيديكم ألا متم كراما؟ هذه كلمة عظيمة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الله وعلى رسوله تقولين هذا الكلام؟ أعلى الله وعلى رسوله؟ وهذا الكلام في ظاهره أنه مناقض للعقيدة. فماذا قالت؟ قالت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ملكت حين رأيت يديه مجموعة إلى عنقه إلا قلت هذا الكلام. ووالله يا رسول الله، ووالله يا رسول الله، ما ليس في قلبي إلا حب الله ورسوله. الإنسان قد يخطئ أحيانا، لكن الخطأ اللفظي، لاحظ، الخطأ اللفظي الذي لا يكون معه موافقة للقلب فهذا معفو عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وهذا يعطينا درس، حينما يقع أحد إخواننا المسلمين في خطأ وفي زلل فلا يجوز لنا أن نشهر بهذا الخطأ ولا بهذا الزلل. ليس من ديننا تتبع العورات، وأنا أقولها نصيحة لنفسي ونصيحة لكم ولكل إخواني، إياك أن تتتبع عورة المسلمين. استر على الناس ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فوالله إن سترت على مسلم تجد أن ستر الله يضللك في وقت ترى أن الدنيا ستفضح. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم وتتبع عورات المسلمين، فمن تتبع عورة مسلم فضحه الله عز وجل ولو في قعر داره. إن تتبعت عورات الناس وتبحث في أخطائهم وزلاتهم ليس للنصح ولكن للتشهير بهم، فإنك بهذا قد خالفت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لما أتى ذاك الرجل الذي شرب الخمر، شرب الخمر، إيش حكم شرب الخمر؟ كبيرة، كبيرة من كبائر الذنوب. فأتى فطهره النبي صلى الله عليه وسلم ورموه، فقال أحدهم: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، كل مرة يشرب ويجلد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. إن رأيت من أخيك خطأ أو زللا فانظر له بنظرين: نظر الرحمة ونظر الحمد. نظر الرحمة أن ترى أن أخاك المسلم وقع في هذا الزلل، ونظر الحمد تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وحتى يدفع الله عز وجل عنك الشر الذي في نفسك تجاه إخوانك، فتذكر أن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في قعر داره. فالخطأ اللفظي الذي ليس معه موافقة للقلب هذا معفو عنه، ويجب أن يكون المسلمون نصحة وألا يخون، وألا يخون بعضهم بعضا. انتهت هذه المعركة بما فيها، وبدأ الصحابة رضوان الله عليهم يتوافدون على المدينة. الصحابة فرحوا وسروا بهذا الخبر، هم كانوا يخشون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وإذا بالخبر يأتيهم أن الله عز وجل قد نصر أهل الإسلام، ويأتي الخبر لأهل المدينة: قتل أبو جهل، قتل أمية بن خلف، قتل فلان وقتل فلان. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم هنؤوه وحمدوا الله عز وجل على سلامته، فقال سلمة ابن سلامة رضي الله عنه: ما الذي تهنئوننا به؟ والله إن وجدنا إلا صلعا كالإبل المعقلة فربطناهم وأتينا بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أولئك القوم، أولئك القوم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك عمدت إلى نعمة من نعم الله عز وجل تزهد فيها. هذه نعمة وفضل من الله، دائم المسلم يحمد الله عز وجل ويذل بالانكسار له عز وجل. في غزوة، في فتح مكة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله له مكة ونصره الله وأعزه، يقول الراوي: فكان النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر ناقته مطأطئ الرأس، وإن لحيته لتمس وسط الرحل، وهو يدعو الله سبحانه وتعالى وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة. هذا هو التواضع الذي يجب أن يشعر المسلم نفسه به بعد أن ينصره الله عز وجل على غيره من أولئك الذين يكيلون الأذى للإسلام والمسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمى. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى.